تفسير الآية 60 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، فأنت بذلك ستضمن كل خير وسعادة، ستضمن كل أنواع الرزق، ستحيا في أمان واستقرار دون أي قلق أو توتر أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين على الأرزاق، فقد تكفل الخالق الرزاق الوهاب الكريم للجميع بأرزاقهم، لكل من يدب على الأرض سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم غيره، وسواء أكان ضعيفا أم قويا، ظاهرا أم خفيا، فالإنسان المكرم بعقله يرزق على حسب إحسانه في اتخاذ أسباب ذلك، وكلما أحسن كلما ازداد رزقه أكثر وأكثر من كل الأرزاق، من أموال وصحة وقوة وفكر وعزة وكرامة ومكانة وعلم وثقافة وعلاقات اجتماعية طيبة وما شابه هذا، بما يحقق له أتم السعادة في دنياه، ثم يكون لمن يؤمن بالآخرة ويجهز لها بأن يستصحب نوايا خير بعقله في كل أقواله وأفعاله ويتمسك بكل أخلاق إسلامه، أعظم وأتم وأخلد السعادة فيها. إنه تعالى ييسر كل أسباب الرزق وأصوله ومقوماته ومواده وموارده لخلقه من روح وقوة وماء وهواء وطاقة ومعاد وخامات وحركة ونمو للخلايا وفكر وعمل ونحو ذلك، ولو منع شيئا من هذا لم تنعت الأرزاق. إنه يعين بكل العون من يستعين به، وييسر له الأسباب إما مباشرة وإما بتيسير خلق من خلقه يعينه على ما يريد تحقيقه. هذا ومعنى قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، أي وكم من الدواب، أي وكثير منها، وهي كل مخلوق يدب على الأرض سواء كان عاقلا أم غير عاقل، لا تحمل رزقها معها ولا تسير به ولا تستطيع جمعه وتخزينه فيما عدا الإنسان وقليل من المخلوقات، وإنما كلما أرادت رزقا رزقها الله خالقها ومربيها وراعيها وقتا بوقت ويوما بيوم، وذلك طوال حياتها وحتى موتها. قوله تعالى: وإياكم، أي إذا كان هذا العطاء الوفير من الرزق يحدث مع الدواب الضعيفة التي لا عقل لها أو لها فقط نسبة ما من العقل والفكر والقوة، فما بالكم معكم أيها البشر أصحاب العقول والأفكار والقوى والقوى المختلفة المتطورة. إن خالقكم الكريم مربيكم وراعيكم ومرشدكم لكل خير وسعادة في الدارين حتما سيرزقكم من كل أنواع الأرزاق إذا أحسنتم اتخاذ أسباب ذلك، وكلما أحسنتم كلما رزقتم أكثر وأكثر، وسييسر لكم هذه الأسباب وسيعينكم عليها إما مباشرة وإما بتيسير مخلوق من مخلوقاته يعينكم على تحقيق ما تريدون. قوله تعالى: وهو السميع العليم، أي وهو يسمع تماما كل طلباتكم وأقوالكم وطلبات كل خلقه، ويعلم بتمام العلم احتياجاتكم جميعا. فاطمئنوا إذن واستبشروا وأحسنوا واسعدوا.